وقفنا عند الضعيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والضعيف ما خلا عن شروط الصحيح والحسن، مثال حديث: احترسوا من النار بسوء الظن. ومن مضان الضعيف من فرد به العقيلي وابن عدي والخطيب البغدادي وابن عساكر في تاريخه والديلمي في مسند الفردوس أو الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وهو غير صاحب السنن أو الحاكم وابن الجارود في تاريخهما، وتفيد أخبار الأحاديث والضعيف. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه من بعد. قال رحمه الله: والضعيف ما خلا عن شروط الصحيح والحسن. طبعا هذا التعريف حقيقة ليس صحيح، والأولى أن يقال الضعيف ما نزل عن الحسن، لأن إذا قلنا ما خلا عن شروط الصحيح أصبح حسنا، يعني هو إما حسن وإما دون حسن. على هذا التعريف قالوا إما يكون حسن وإما يكون دون حسن، لكن الأولى أن يقال كما قال أصحاب الحديث هو ما نزل عن رتبة الحسن، لذلك قال البيقوني: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. فالشاهد أن الضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن، وله سببان ليس لهما ثالث. أسباب الضعف سببان فقط: الأول الطعن في الراوي، كان يقال عنه كذاب أو متروك أو منكر الحديث أو فاسق أو مبتدع أو له أوهام أو مقفل، والثاني سقط في السند، كان يقال هذا معلق أو هذا مرسل أو هذا معضل أو هذا بلاق وهكذا. فإذن الضعف كله يدور حول هذين الأمرين: إما الطعن في الراوي وإما السقط في الإسناد. قال مثاله حديث: احترسوا من النار بسوء الظن. نعم، هذا حديث ضعيف جدا ولا يصح. قالوا: ومن مضان الضعيف، يعني الذي أراد الأماكن التي فيها الحديث الضعيفة، مضان يعني إيش؟ الذي إيش يظن أنها موجودة فيه. قال: من فرد به العقيلي، يعني في كتابه الضعفاء. قال: وابن عدي، يعني في كتاب الكامل. قال: والخطيب البغدادي وابن عساكر، يعني في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق. قال: والديلمي في مسند الفردوس، له كتاب اسمه مسند الفردوس، ثم بعد ذلك اختصر كتابه وسماها الشهاب، حذف الأسانيد وجعل يعني أخذ حديث كأنه حكم، اسمه الشهاب. وهذا أيضا يعني مليء بالحديث الضعيف، ضعيف جدا، والموضوع مليء جدا، قل ما تجد فيه حديث يعني صحيح أو حسن، قليل جدا. قال: أو الترمذي الحكيم. طبعا هذا صوفي، ليس الإمام أبو عيسى رحمه الله الترمذي، هذا آخر رمي بالتصوف، له يعني كتاب اسمه نوادر الأصول. قال: وهو غير صاحب السنن. شوف ميز الشيخ رحمه الله، قال هو ليس الإمام محمد بن عيسى بن صورة، ذاك على منهج السلف رحمه الله. قال: أو الحاكم وابن الجارود في تاريخهما، يعني تاريخ الحاكم وتاريخ ابن الجارود. أما المنتقى لابن الجارود، لا، هذا حديث مليئة في الصحاح، فأراد الشيخ تاريخ الحاكم وتاريخ ابن الجارود. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وتفيد أخبار الأحاديث والضعيف: أولا، الظن وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن وشادت بها الأصول. ثانيا، نعم، هنا يا إخوة أيضا المسألة ليست صحيحة حقيقة، لو أن الشيخ رحمه الله ما ذكرها لكان أولى. الذي عليه أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث أن الحديث إذا صح، سواء كان متواترا أو كان أحادا، أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. ذكر هذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة، قال: وإذا صح الحديث ليس هناك دافع يدفعه. قال: صح الحديث، وبنى أهل السنة والجماعة الأحكام الفقهية وأحكام العقائد كله على حيث الأحاد. الحديث المتواترة قليلة جدا، أول ما جمع الحديث المتواترة هو السيوطي. كم جمع؟ جمع 100 حديث ووقف، ثم جاء بعد ذلك الثاني وزاد عليه إلى 400 إلا، ثم وقف. هل الحديث كله التي بنيت عليه أحكام 400 حديث؟ فهؤلاء إخوة لما فرقوا بين الأحاد والمتواتر أرادوا إيش؟ أرادوا بالأحاد عدم العمل به في باب العقائد، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة، وأدرجوا هذه المسألة في كتب أصول الفقه. لذلك يقول ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، قالوا أول من تكلم في هذه المسألة أصحاب الكلام، قالوا ولم تكن معروفة في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأمة كأحمد وغيره، قال إنما جاءت بعدهم في القرن الخامس، وأرادوا إيش؟ هدم أحاديث العقيدة، فأدرجوا هذه المسألة. قالوا إن الأحاد تفيد الظن، إذا قلنا يا أخوة تفيد الظن نشكك في حديث الأحاد، قد تكون صحيحة قد تكون ما صحيحة، حتى كان ثابت نعم قد تكون في خطأ. فقال لا، نحن نقول ما نؤمن في باب العقائد إلا في المتواتر، وما الأحاد قد تفيد وقد لا تفيد. فقالوا المتواتر يفيد اليقين، يعني إيش؟ نيقن أنه ثابت، وأما المتواتر لا يفيد الظن. فأفضل من تكلم حول المسألة هذا نقول إخوة هو الحافظ ابن حزم، ونصر قول الشيخ أحمد شاكر في الباحث الحديث. فالشاهد يقول أن الذي عليه أئمة الحديث الأوائل رحمه الله أن الحديث إذا صح فاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. أما أول من أدرج هذه المسألة هم الفقهاء والأصوليون في كتب أصول الفقه، ثم بعد ذلك لما صنف الأئمة في علم المصطلح، وأول من صنف يعني رسالة مستقلة وأدخل فيها كلام الأصوليين هو الخطيب البغدادي، ثم بعد ذلك مشى أهل العلم بعده كابن الصلاح وابن حجر وغيره. أما الأئمة الأوائل انظر في رسالة في مقدمة مسلم، انظر في علل اسمه في التمييز على الترمذي، انظر الله حكم كتاب الله حكم علوم الحديث لأبي عمرو الداني، انظر إلى قبلهم كلا اسمه كتاب قبل الداني كتاب القاضي حسين الرامه الرمزي، كلهم ما ذكروا ولا كلام للأصوليين ولا الفقهاء أبدا، إن كلام كان كله يدور حول كلام أصحاب الحديث. لكن لما صنفت أصول الفقه في مصنفات، وأكثر من صنف في أصول الفقه هم أهل الكلام، وهذا معروف، أكثر قل ما تجد إمام من أئمة السلف صنف رسالة في أصول الفقه، حتى قالوا أنه يعني يندر هذا، حتى جاء بالقدامى وجاء غيره من أئمة السلف وصنفوا، ولا كان غالب كتبهم كانت عيش تدور حول الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، يعني إيش أصحاب الكلام. فأدخلوا هذه المسألة وتابعهم من تابعهم على هذا القول، ولم يتفطن لهذه المسألة، أنهم أرادوا بهذا القول نصف أحاديث الأحاد في باب العقائد وفي غيرها. نعم، فلو أن الشيخ هنا رحمه الله ما ذكر هذه المسألة لكان أولى. نعم شيخ. ثانيا، العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا، أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلا ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه إلا في الترغيب والترهيب. فقد سهل في ذكره جماعة بثلاثة شروط: أولا أن لا يكون الضعيف شديدا، أولا أن لا يكون الضعف شديدا، ثانيا أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا، ثالثا أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم، أيضا هذه المسألة أول من قالها أيضا الفقهاء، قيل أن أول من ذكر المسألة هو العز بن عبد السلام، أول من ذكر هذه المسألة، ثم تابعه من تابع من أهل العلم. أما الذين قبله ما ذكروا المسألة أبدا، ما قالوا أن الحديث الضعيف يعمل فيه في فضائل الأعمال أبدا، بل ذكر يعني ابن حبان في مقدمة الصحيحة باب قال أن من روى حديثا لا يعلم صحته، شو ما يعلم صحته وروى للناس، قال هذا إيش؟ متوعد في النار. شوف ده كان ما يعلم صحته، فكيف كان إذا كان يعلم صحته أنه ضعيف؟ لا شك أن هذا يعني أمر يعني مهم ينبغي أن تفطن له. فأما ما استند إليه العز بن عبد السلام وتابع النووي وغيره من العلم، استند إليه يا إخوة، استند أحفظكم إلى ما رواه الحاكم عن الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي، أنهم قال إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في غيرهما تساهلنا. هنا حكاية رواية وليست عمل، ورد على هذه المقولة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في رسالة له، في الرد على من قال بجواز العمل في حياة الضعيفة في فضاء الأعمال. فقال رحمه الله أن الأئمة قالوا روينا وما قال إيش عملنا، ففرق بين إيش الرواية وبين إيش العمل. كذلك الآن قد يكتبون الحديث الضعيف لكن ما يعمل به، لما كان يحيى بن معين يكتب الحديث الضعيفة قال الإمام أحمد قال ما هذا يا يحيى؟ قال يا أبا عبد الله أنا أكتبها لكي أعرف أنها ضعيفة وتعاشاها. يعني إيش كتبت لها مع أنني إيش أعمل في الضعيف؟ فبين رحمه الله أنه إيش قال لكي أعلم أنها ضعيفة وتعاشاها. ولما سئل الإمام الحاكم رحمه الله لماذا أئمة الحديث يروون الحديث الضعيفة، لماذا؟ قال هذا لا يخلو من أمرين، إما يكون الأمر أول الحديث مختلف في صحته فالذي رواه يرى صحته والآخر يرى ضعفه، قالوا إما الحالة الثانية يذكرون في كتبهم حتى يعرفون أنه ضعيف وينبهون عليه. فالشاهد أن لم يخون ما عملوا في الحديث الضعيف. يقول ابن مفلح الحنبلي ارجو إلى كتابه الآداب الشرعية، قال ومن نظر في مذهب الإمام أحمد يجد أنه لا يعمل بحديث الضعيف في فضل الأعمال. فقال ابن مفلح حتى قيل أن ابن مفلح هو أعلم الناس في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يقول ابن القيم رحمه الله قال كنا اختلفنا في مسألة رجعنا إلى ابن مفلح. يقول ظاهر مذهب الإمام أحمد عدم العمل في حديث الضعيف في فضل الأعمال، فكيف يقال إيش بالجواز العمل في حديث الضعيف؟ فأخذ المسألة يقول لكم بارك فيكم أول ما قالها العز بن عبد السلام وهو رجل فقيه، ثم تابعه الفقهاء من بعده وأدرجت في كتب المصطلح. أما كتب الأوائل ما يذكرونها أبدا، إنما قالوا في الضعيف في مسألتين فقط ليس لها ثالث. المسألة الأولى إذا كان عليه العمل الإجماع عليه، فهذا قال نعم يعمل به لكن ليس لبيان أنه صحيح لكن لأن العمل عليه، كحديث الماء إذا تغير إيش بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحة فإنه نجس ويجتنب. الحديث فيه ضعيف بلا خلاف، حديث أبي أمامة رواه البيهقي وقبله ابن ماجه، لكن العمل عليه بالإجماع رحمكم الله. الحالة الثانية كانوا يستأنسون استئناسا، شوف ليس حجية، كانوا يستأنسون بالحديث إذا كان ضعفه يسير، ضعفه يسير وليس في الباب غيره، شرط يكون ضعف يسير وليس في الباب غيره. ذلك يقول شيخ الإسلام التيمية وابن القيم وابن رجب يقول هو يقابل الحسن عند الترمذي، يعني الحسن لغيره، فيستأنسون إذا كان الحديث ضعيف ضعف يسير وليس في باب غيره. هنا نعم يقول نقول به ويقدم على أقوال الرجال، كما قال الإمام أحمد الحديث الضعيف عندي أولى من أقوال الرجال، وكذا قال الإمام أبو داود رحمه الله، وكذا قال الشافعي، وكذا قال أبو حنيفة، وكذا قال ابن حزم الظاهري. نعم. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فيكون فائدته ذكره في الترغيب حث النفس على العمل المرغب فيه لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يضر اجتهاده في العبادة ولم يفته الثواب الأصل المرتب على القيام بالمأمور. وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يضر إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور. نعم، قلنا يا أخوان في الحديث الصحيحة غنية عن الحديث الضعيفة، والفائدة كل حديث ضعيف تجد هناك حديث صحيح يغني عنه في الترغيب والترهيب وفي غيره وفضاء الأعمال، هناك حديث صحيحة تغني عن هذه الحديث الضعاف. نعم. شرح تعريف الصحيح لذاته. سبق أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام والضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فالعدالة استقامة الدين والمروءة. نعم، هذا العدالة يعني استقامة على الدين. قال ابن حبان هو من كان غالب أحواله في طاعة الله، يعني غالب حاله في طاعة الله، قد تقع منه معصية لكن غالب حاله في طاعة الله. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما رواه عنه الخطيب قال ليس من العدالة العصمة عن الخطأ والخطايا، يعني إنسان عرضة للخطأ عرضة للخطايا، كيف الخطأ يعني في الرواية والخطايا يعني في الآثام والمعاصي، عرضة الإنسان لكن غالب أحواله في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. فاستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق بالمحرمات. نعم، يعني غالب حالة في طاعة الله. نعم. واستقامة المروءة أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق ويترك ما يذمه الناس عليه من ذلك. نعم، ما هي خوارم المروءة؟ وكل فعل أو قول يذم فاعله، هذا خوارم المروءة، كل قول أو فعل يذم فاعله. إذا كان في ذنب عرفنا هذا خارم من خوارم المروءة ينبغي اجتنابه. نعم. ما يذمه الناس عليه من ذلك وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين مالك وأحمد والبخاري ونحوهم وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك. نعم. يعني كيف أعرف هذا الراوي عدل؟ قال الشيخ رحمه الله بحالتين. الحالة الأولى بالاستفاضة بين الناس، اشتهر بين الناس أن أحمد بن حنبل إمام عدل، أن البخاري عدل، أن مالك عدل. قال أو بالتنصيص أن نص إمام معتبر، شرط إمام معتبر، للأئمة نوعان، إمام متساهل كابن حبان كابن شاهين كالعجري على قول، هؤلاء متساهلون يا أخوة، وإمام قوله معتبر كأحمد بن حنبل علي بن المديني يحيى بن معين البخاري. فإذا وجدنا أن الراوي وثق أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو البخاري دل على أنه ثقة. نعم. وتمام الضبط أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص، لكن لا يضره خطأ يسير لأنه ليس منه أحد. نعم. بشرط أن يكون مكثر من الرواية. الخطأ اليسير له حالتان. الحالة الأولى إذا كان راوي مكثر من الرواية وهذا نعم ما يضره. الحالة الثانية إذا كان راوي قليل الرواية لا هذا يضره ويضعف. إذا كان له 5 أحاديث وأخطأ في 3 أحاديث و4 دل على أنه ضعيف. فقالوا الخطأ له حالتان. إن كان راوي مكثر من الرواية كالزهري مثلا أو كمالك فهذا خطأه ما يضر. كان الإمام الشعبي يقول تعالوا أعدد لكم أخطاء مالك، وكان يعدد خطأ في كذا وخطأ في كذا وخطأ في كذا. ما ضر مالك رحمه الله، هو إمام في الإتقان كما قال ابن حجر رحمه الله. الحال الثاني إذا كان راوي قليل الرواية يقال عنه عزيز الحديث، يقال إيش يندر حديثه، هذا نعم إخوة إذا أخطأ لا يضر الحديث. فكلام الشيخ هنا أراد يعني من كان مكثرا في الرواية لا يضره خطأه اليسير، أما من كان قليل الرواية هذا نعم يضره خطأه اليسير. نعم. ويعرف ضبط الرواي بموافقته الثقات الحفاظ ولو غالبا وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك يزاد وبالاستفاضة. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف الربط بثلاث حالات. الأول بموافقة حديثه لحديث إيش الثقات دائما أو غالبا. الحالة الثانية بالتنصيص نص إمام كأحمد بن حنبل يقول فلان ضابط الحديثة. الحالة الثالثة بإيش؟ بالاستفاضة، يستفاض بين الناس أن فلان حافظ متقن. نعم. واتصال السند أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما. فالمباشرة أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه ويرى ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا نحوه. والحكم أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية مثل قال فلان أو عن فلان أو فعل فلان ونحوه. نعم. يقال الشيخ رحمه الله اتصال الإسناد له حالتان صريح وغير صريح، لكان أولى من قوله مباشرة وحكم. الصريح سماع الراوي من شيخه صراحة، غير صريح قول راوي عن فلان، هذا غير صريح بالاتصال، قد يكون ما سمعه قد يكون مدلس، فالأولى أن يقال صريح وغير صريح. نعم. وهل يشترط مع المعاصرة؟ لكن قبل هذا يا إخوة قال الشيخ رحمه الله والحكم أن يروي عمن عاصر بلفظ يحتمل السماع والرؤية. لا، قوله والرؤية هذه سوف يأتي الكلام عليها، هذه إخوة ليست أيضا ليست صحيحة. نعم. لعل الشيخ نعم أكمل الشيخ الآن نبينها. نعم. وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي بإمكانه على قولين؟ قال بالأول البخاري وقال بالثاني مسلم. قال النووي عن قول مسلم أنكر المحققون، قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه والله أعلم. ومحل هذا في غير المدلس، أما المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع والرؤية. نعم. قول بالسماع نعم بلا خلاف، أما بالرؤية الذي عليه عامة أصحاب الحديث أنه ما يقبل. فكلام الشيخ هنا أيضا زيادة الرؤية ليست صحيحة، لو أن الشيخ رحمه الله لم يذكرها لكان أولى. من نظر في كلام الأمة أمة الحديث يقولون أن الراوي إذا رأى الرجل وحدث عنه يسمى إيش؟ مرسل خفي. إيش المرسل الخفي؟ رواية الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه. قالوا كرواية الأعمش عن أنس بن مالك، الأعمش رأى أنس يصلي خلف المقام مقام إبراهيم فحدث عنه، لكن ذكر أو أجمع أهل العلم على أن رواية الأعمش عن أنس مرسلة، لو كانت رواية كافية لقبلوها، ما أجمع على ردها. عرفت كيف؟ كذلك لما قيل الإمام أحمد بن حنبل عبد الرحمن بن الأسود هل سمع من عائشة؟ قال لا، رآها وكان صغيرا ولم يسمع منها. شوف فرق بين إيش؟ الرؤية والسماع. عرفت كيف؟ فالشاهد أن أئمة الحديث يفرقون بين الرؤية وبين السماع. فكلام شيخنا رحمه الله إلا ما صرح به بالسماع نعم صحيح، لكن الرؤية ليس صحيح. نعم شيخ. ويعرف عدم اتصال السند بأمرين، أحدهما العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز. يعني يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ. كيف أعرف الإسناد متصل أو غير متصل؟ بالتاريخ، متى ولد هذا، متى مات هذا، هل التقيا أم لم يلتقيا، كلها يعرف في كتب التاريخ. نعم. ثانيهما أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع أو لم يرى منه ما حدث به عنه. نعم، أو ينص الراوي نفسه أنه ما سمع فلان، أو ينص إمام الأمة كما قال أحمد بن حنبل الحسن البصري ما سمع من أبي هريرة ولا حديث، نص إمام عليه أنه هذا ما سمع من هذا. نعم. والشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه. نعم، هذا قول، لكن أصح ما قيل في تعريف الشاذ، أصح ما قيل هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. مخالفة المقبول، المقبول لفظ عام يشمل الثقة والصدوق، المقبول لفظ عام يشمل الثقة والصدوق. فإذا قلنا مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أولى منه، طيب أين الصدوق؟ رواية مخالفة الصدوق ماذا تسمى؟ عند المخالفة اثنان فقط، إما شاذة وإما منكرة. الشاذة مخالفة إيش؟ المقبول، والمنكرة مخالفة الضعيف. ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحة أن المنكر قال عند المحدثين مخالفة الضعيف لرواية الثقات. طيب فيكون صدوقين مع المنكر ولا مع الشاذ؟ لكن لما قال ابن حجر رحمه الله في تعريفه قال والمقبول ايش قال؟ والشاذ مخالفة المقبول، حتى ايش يشمل بركة فيكم الثقة ويشمل ايش الصدوق. ذاك الأمة لما قالوا على رواية الصائغ على ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قالوا شاذة، معنى الصادق ايش؟ اسمه الصائغ صدوق من رجال مسلم. شو ما قالوا منكرة، قالوا شاذة. فإذا أفضل ما عرف هو ابن حجر قال رواية المقبول لمن هو أولى منه، ولا يقال الثقة فقط، إنما يقال المقبول، والمقبول في لسان المحدثين يشمل الثقة ويشمل الضعيف. فهذا لو يعني نبنا. والشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما بكمال العدالة أو تمام الضبط وكثرة العدد أو ملازمة المروي عنه أو نحو ذلك. مثاله حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهقي من طريقه أيضا بلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، ورواه البيهقي ورواية البيهقي شاذة لأن راويه عن ابن وهب ثقة لكنه مخالف من هو أكثر منه، حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم، وعليه في رواية البيهقي غير صحيحة، وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ. نعم، هذا صحيح، أن هذه الرواية رواية شاذة، لأن كل من روى هذا الحديث عن عبد الله بن وهب قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأذنين ماء خلاف الذي مسح به رأسه، عفوا الذي مسح به رأسه، إلا ما جاءت عند البيهقي قال أخذ ماء خلاف الماء الذي مسح به رأسه، فقالوا أخطأ فيه فلان، إنما الحديث مسح أذنيه بماء الذي مسح به رأسه، وقال سلم الأذنان من الرأس. آخر شيء نأخذ العلة حتى. والعلة القادحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سببا يقدح في قبوله بأن يتبين أنه منقطع أو موقوف، أو أن الراوي فاسق وسيء الحفظ أو مبتدع، والحديث يقوي بدعته ونحو ذلك، فلا يحكم الحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة. نعم طبعا كلام الشيخ لعله يطول حول العلة أيضا فيه يعني بعض التنبيهات، لا نقف عند يا أخوة الكلام هنا الله. إيه نعم فيه تنبيهات حقيقة وضعت على الشيخ، لا لعل نقف عند هذا الله أعلم.